السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدر أحرص سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يمكن ما بلغ الدرس، يمكن ما بلغ الدرس. استكمالا في كتاب الموافقات لأبي إسحاق الشاطبي رحمة الله عليه بشرح شيخنا الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير في مبحث بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة، وقفنا عند المسألة السابعة. المسألة السابعة: المطلوب الشرعي ضربان، أحدهما ما كان من قبيل العاديات الجارية بين الخلق في الاكتسابات وسائر المحاولات الدنيوية التي هي طرق الحظوظ العاجلة كالعقود على اختلافها والتصاريف المالية على تنوعها، والثاني ما كان من قبيل العبادات اللازمة للمكلف من جهة توجهه إلى الواحد المعبود. فأما الأول فالنيابة فيه صحيحة، فيقوم فيها الإنسان عن غيره وينوب منابه فيما لا يختص به منها، فيجوز أن ينوب منابه في استجلاب المصالح له ودرء المفاسد عنه بالإعانة والوكالة ونحو ذلك مما هو في معناه، لأن الحكمة التي يطلب بها المكلف في ذلك كله صالحة أن يأتي بها سواه، كالبيع والشراء والأخذ والإعطاء والإجارة والاستئجارة والخدمة والقبض والدفع وما أشبه ذلك ما لم يكن مشروع. هذه تقبل النيابة بالاتفاق، ولذا شرعت الوكالة التي هي النيابة عن صاحب الحق لأمر يقتضيها، مشروعة ومقررة عند أهل العلم، والنائب يقوم بمقام من أنابه من كل وجه فيما يخص ما وكل فيه وأنيب فيه. هذا بالنسبة لهذه المعاملات العادية المالية. أما ما يختص به المكلف من الأمور العادية كالأكل والشرب، يقبل نيابة ولا ما يقبل؟ ما يقبل. النكاح وله حقيقتان، وإن قال بعضهم إن أحدهما حقيقة والأخرى مجاز، النكاح يطلق ويراد به العقد ويطلق ويراد به الوطء. بالإطلاق الأول يقبل النيابة ولا ما يقبل؟ يقبل. بالإطلاق الثاني يقبل ولا ما يقبل؟ ما يقبل. نعم. والقبض والدفع وما أشبه ذلك ما لم يكن مشروعا لحكمة لا تتعدى المكلف عادة أو شرعا، كالأكل والشرب واللبس والسكنة وغير ذلك مما جرت العادة. اللبس عن الخلط. اللبس عن الخلط واللبس. اللبس. نعم. واللبس والسكنة وغير ذلك مما جرت به العادات، وكالنكاح وأحكامه التابعة له من وجوه الاستمتاع التي لا تصح النيابة فيها شرعا، فإن ولا مثل ولا ولا عقلا. ولا. ولا عقلا، لا شرعا ولا عقلا. ما يمكن أن تنيب أحد يأكل عنك. هذا لا تصح فيه النيابة لا عقلا ولا شرعا، ولا يصح أن تنيب أحدا يطأ عنك، لأن هذا هو الزنا، فهذه الأمور لا تقبل النيابة. نعم. فإن مثل هذا مفروغ من النظر فيه، لأن حكمته لا تتعدى صاحبها إلى غيره، ومثل ذلك وجوه العقوبات والازدجار، لأن مقصود الزجر لا يتعدى صاحب الجناية ما لم يقل. لأن حكمته لا تتعدى صاحبها إلى غيره. قد يقول قائل أنها قد تتعدى. كيف تتعدى؟ تتعدى بمعنى أنه إذا أكل الولد وانتفع بالأكل انتفع والده به، هو المنتفع بالدرجة الأولى لكن انتفع غيره، فالحكمة تتعداه إلى غيره. لكن المقصد الأصلي من هذه الأمور غير المتعدية بالنظر الأول إلى من توجه إليه الخطاب دون غيره، كونه يتعدى تعديا فرعيا لا أصليا هذا ما في إشكال، ولا يمنع أن يكون مما لا يقبل النيابة، لأنه هذا التعدي الفرعي يعني نتاج النتاج، نتاج النتاج، لكن لو قام به غيره لم يحصل لا الأصل ولا الفرع، لم يحصل الانتفاع الأصلي ولا الفرعي. افترضنا أن غلام زيد يطعمه زيد مما يطعم كما جاء بذلك الشرع، ينتفع هذا الغلام بالدرجة الأولى، ينتفع زيد من هذا النفع أو الانتفاع الذي انتفع به الغلام بطريق اتبع لا على سبيل الأصالة، يعني نفع فرعي متفرع عن نفع الأصل. لكن لو قال زيد ما دام أنا المنتفع من أكل الغلام لماذا لا أكل أنا دونه، ليحصل النفع والانتفاع لي خاصة، قلنا ينقطع انتفاعك، انتفاع الغلام وانتفاعك بالغلام ينقطع. وكل صورة من الصور التي ذكرها سواء كانت من الأمور الخاصة والأمور العامة لها نفع أصلي ونفع فرعي، فالنظر بالدرجة الأولى في كلام المؤلف إلى الانتفاع الأصلي. نعم. ومثل ذلك وجوه العقوبات والازدجار، لأن مقصود الزجر لا يتعدى صاحب الجناية ما لم يكن ذلك راجعا إلى المال، فإن النيابة فيه تصح، فإن كان دائرا بين الأمر المالي وغيره. نعم، وجوه العقوبات، يعني لو شرب الخمر زيد من الناس وقال ولده أنا أتحمل الحد جلدوني مكانه، تقبل ولا ما تقبل؟ ما يقبل النيابة. لكن لو كانت عقوبة مالية على جواز، على القول بجواز العقوبة بالمال، فتحملها الولد عن أبيه الوالد عن ابنه، هذا ما فيه إشكال. الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام امتنع الأب من دفعها فقال الوالد أنا أتحملها عن والدي، إلا بإذنه. ها؟ إلا بإذنه. نعم، يقول تصح بدون نية. نعم، تصح بدون نية، لأنه لو أخذها الحاكم قهر، أخذها السلطان قهر، نعم صحت إذا امتنع. لكن في مثل هذه الصورة قال الوالد أنا أعرف أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، لكن أنا مزكي، أنا ما تعبت على المال وأنا بوزعه. كل كثير من التجار صلى الله السلامة والعافية، ثم قال ولدها أنا أتحمله، يبرأ من عهدتها أمام السلطان أمام الخلق، لكنه لا يبرأ من عهدتها أمام الخالق، فيتقبل النيابة من وجه باعتباره تكليف مالي دون قبول النيابة في باعتبارها تكليف إلهي، يعني عبادة، لأن لها وجهين، وجه متعلق بالمال وجه متعلق بالتعبد، فهي غير مقبولة عند الله جل وعلا. طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام في زكاة العباس قال هي علي ومثلها، لما ذهب المصدق إلى العباس ابن عبد المطلب وخالد بن الوليد وابن جميل، ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أما العباس فزكاته علي ومثلها، لأن عم الرجل صن وأبيه. وأما خالد بن الوليد فقد احتبس أدراعه وعتاده في سبيل الله. وأما ابن جميل فما ينقم ابن جميل إلا أن كان رجلا فقيرا فأغناه الله. هذا يشكل على قبول النيابة ولا ما يشكل؟ يشكل على قبول النيابة. فكيف يخرج مثل هذا؟ تعال هنا. كيف يشكل؟ كيف يخرج على ما معنا؟ يعني لو امتنع شخص غني من دفع الزكاة فقال الحاكم علي أنا أدفعها من بيت المال أو أدفعها من مالي الخاص، هي علي، يبرأ منها في الدنيا لكن في الآخرة لا يبرأ. كون النبي عليه الصلاة والسلام تحمل الزكاة عن العباس، جمع من أهل العلم يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام مقترض من العباس لمصالح المسلمين، فقال علي يعني مما اقترضته منه. وأما خالد بن الوليد فقد أخرج في سبيل الله أكثر مما يجب عليه. يعني لو أن شخصا عنده عمارة مدها للبيع ثم بعد ذلك أوقفها، فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ ما فيها زكاة خالص انتهت، لأنه أخرج في سبيل الله أكثر مما يطلب منه الوقف. نعم، لو قيل أن النبي عليه السلام دفع عن العباس بصفته أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لكن في حكمه غيره من الولاة. لو أن والي من الولاة قال هي علي زكاة فلان من التجار علي، يبقى الحكم التكليفي المنوط بالذمة. على كل حال، أما بالنسبة للعبادات المحضة فهذه لا تقبل النيابة بوجه، وإن أورد على ذلك الصيام على ما سيأتي، من مات عليه صوم صام عنه وليه. وطردا لهذه القاعدة، يرى جمع من التحقيق أن الصيام المفروض بالشرع لا يقبل النيابة، والذي يقبل النيابة إنما افترضه الإنسان على نفسه، افترضه الإنسان على نفسه، يعني كما لو تدين دين هذا يقبل النيابة سداده، فأوجب على نفسه صيام يقبل النيابة نذر مثلا. أما ما أوجب بحكم أصل الشرع فحكمه حكم الصلاة لا يقبل النيابة. نعم. فإن كان دائرا بين الأمر المالي وغيره فهو مجال نظر واجتهاد كالحج والكفارات، فالحج بناء على أن المغلب فيه التعبد فلا تصح النيابة فيه، أو المال فتصح، والكفارة بناء على أنها زجر فتختص أو جبر فلا تختص، وكالتضحية في الذبح بناء على ما بني عليه في الحج وما أشبه هذه الأشياء. فالحاصل أن حكمة العاديات إن اختصت بالمكلف، يعني مثل الحج والكفارة يمكن أن يستعمل فيهما قياس الشبه، قياس الشبه هو أن يتردد الفرع بين أصلين يلحق بأقربهما شبها به، لكن الصيام جاءت فيه النصوص أنه يقبل الحج، جاءت فيه النصوص حج عن أبيك واعتمر أنه يقبل النيابة. لكن هل يقبل النيابة مع القدرة عليه؟ شخص قادر على أن يحج حجة الإسلام له أن ينيب؟ لا يقبل النيابة، لكن مع العجز هذا جاء فيه النص حج عن أبيك. الكفارة، الكفارة كفارة قتل، كفارة وطء في نهار رمضان، كفارة ظهار، كفارة يمين، هذه من أجل شريعت من أجل زجر من وقع في هذه المخالفة للزجر، فهي كالحدود لا تقبل النيابة من هذه الحيثية، وهي مال ملحقة ب التكليفات المالية فيتقبل

وأن يكون ساعيا في مرضاته وما يقرب وما يقرب وما يقرب إليه على حسب طاقته وما يقرب إليه على حسب طاقته. والنيابة تنافي هذا المقصود وتضاده، لأن معنى ذلك أن لا يكون العبد عبدا ولا المطلوب بالخضوع والتوجه خاضعا ولا متوجها إذا ناب عنه غيره في ذلك. وإذا ناب عنه غيره في هذه العبادات أو أخرج البدل عنها، لأن هناك عبادات لها بدل مالي وهي في الأصل تقبل النيابة. لو أناب عن نفسه وهو قادر في واجب من واجبات الحج هو قادر عليه، أو قال أنا أدفع البدل كما حصل في هذه السنة وقبلها، يجلس في بلده إلى أن تغرب شمس يوم عرفة ثم يأتي عن طريق الجو لمدة ساعة وقد وصل إلى المشاعر، يمر بعرفة مرور وينزل إلى المزدلفة ثم بعد ذلك ينزل إلى الحرم يطوف ويسعى ويمشي إلى بلده في بضع ساعات، ثم في النهاية يقول احسبوا كم علي من الجزاءات. هل هذا حقق هذه الحكم من هذه العبادات؟ احسب 10 20 ما في مشكلة. نعم، هل تحققت هذه؟ لأنه يقول المعنى وهو أن مقصود العبادات الخضوع لله والتوجه إليه والتذلل بين يديه والانقياد تحت حكمه وعمارة قلبه بذكره حتى يكون العبد بقلبه وجوارحه حاضرا مع الله مراقبا له غير غافل عنه، وأن يكون ساعيا في مرضاته وما يقرب إليه على حسب طاقته. هل هذا حج وأخذ المناسك على النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا تعمد المخالفة، هذا وقع في الإثم، هذا وقع في الإثم، هذا ترك الواجبات عن عمد وتلاعب بالدين وبالأحكام وتلاعب بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا كونه لا يحج أفضل. والحج على هذه الطريقة، يعني لو سأل فقيه من الفقهاء قال هذه حجة الإسلام فعلت هذا تسقط الطلب ولا ما تسقطه؟ قال الأركان كلها موجودة، شروط متوافرة والأركان موجودة والواجبات تجبر. نعم، على طريقة الفقهاء، فقهاء الظاهر عما يقسمون العلماء إلى فقهاء ظاهر فقهاء باطن، يعني ما هم باطن صوفية ولا لا، لكن أصحاب المقاصد أصحاب أرباب القلوب فقهاء القلوب كما يسميهم ابن رجب وغيره. وذكرت مرارا أن رجلا حج من بغداد 3 مرات ماشيا على قدميه، فلما رجع من الحجة الثالثة دخل البيت فإذا بأمه نائمة، فكره أن تستيقظ بسببه فنام بجوارها. استيقظت أثناء الليل من العطش فقالت له يا فلان اسقني ماء، ومن التعب كأنه لم يسمع وقد سمع، ثم قالت له ثانية بعد مدة يا فلان اسقني ماء، ومثل الأولى كأنه لم يسمع، فقالت له الثالثة اسقني ماء، فاستيقظ قلبه قال يا فلان تحج ماشيا نفل وطاعة الأم واجبة آلاف الأميال والماء خطوات للأم وأمرها واجب الإجابة، جاء لها بالماء. فلما أصبح ذهب واستفتى لو ذهب إلى فقيه الذين يرون أن العمل إذا توافرت شروطه وأركانه وواجباته مسقط للطلب في الجملة، لكن ليبقى أمور الآخرة والقبول وعدمه هذا عند الله جل وعلا. استفتى شخصا فقال له أعد حجة الإسلام، يعني قد يقول الفقيه الجهة مفكة هذه ما له علاقة بالحج فلا أثر له في الحكم، الجهة مفكة، يعني النية ينظر فيها من أكثر من وجه، من جهة تصحيح العبادات ومن جهة القبول، وعلى المسلم أن ينظر إلى القبول أكثر مما ينظر إلى أصل العمل، لأن الله جل وعلا إنما يتقبل من المتقين، فليحرص الإنسان على هذا الأمر. قال أعد حجة الإسلام، الفقيه بيقول أن جاء بالحج على وجهه والجهة منفكة لا أثر لها في الحج، والمخالفة في أمر خارج عن العبادة فلا تؤثر، لكن هذا لم ينظر إلى ما وقر في القلب من صدق النية والإخلاص الذي هو شرط القبول الأول، فقال أعد حجة الإسلام. ولسنا بصدد تصحيح هذه الفتوى أو تخطئة الفتوى، لكن المقصود منها أن هذه العبادات إذا لم يترتب عليها أثرها فكونها تسقط الطلب هذا شيء، فلا يؤمر بإعادة العبادة هذا شيء، لكن الانتفاع من وراء هذه العبادة، صلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه فيها خلل كبير، صيام لا يحقق التقوى في قلب الإنسان لعلكم تتقون، هذا فيه خلل كبير، والحج أيضا لمن اتقى، ويرجع الإنسان كما ذهب أو يرجع أسوأ مما ذهب، ومع ذلك تحدث في المجالس وأنه حج كذا مرة 10 مرات، حج 20 مرة، وما يدري المسكين أن حجه قد يكون وبالا عليه. ليس هذا من باب التزهيد بالحج بقدر ما هو حث على مراقبة القلوب والسعي في تصحيح العبادة على الوجه المرضي، يعني كون الإنسان يصلي علشان ما يقال له صل يسقط الطلب انتهى الإشكال، ما يقال له صل ثانية، لكن وش هذا أثر هذه العبادة في قلبك؟ يعني كثير من الناس يحج ويتحايل على إسقاط الواجبات، هذه حيل اليهود، لا ترتكب ما ارتكبت اليهود فتستحل ما حرم الله بأدنى الحيل، يتحايل ليسقط الواجب عنه أو يتحايل لارتكاب محظور، هذه حيل اليهود، ومثل هذا قد لا يرجع كفافا. وكثير من العبادات يعتريها وينتابها ما ينتابها. فالمؤلف أشار رحمه الله تعالى إلى المعنى، وهو أن مقصود العبادات الخضوع لله والتوجه إليه والتذلل بين يديه والانقياد تحت حكمه وعمارة القلب بذكره. هذا الذي أفطر يوم عرفة إن كان صائما عند أهله، وضحى ضحى العيد بين أولاده، هل هذا حج كما حج النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبدا، هذا ارتكب محظورات عن عمد، ترك واجبات عن عمد. هذا حجه لا ينفع ولا يورثه التقوى، ان تعجل في يومين فلا إثم عليه، هذا ما أخذ ولا يوم، نعم ساعات، يعني هي يومين بعد يوم العيد، المسألة أنا ما كمل ولا يوم ماشي صباح العيد، من تعجل في يومين فلا إثم عليه، معناه أن من تقدم عليه الإثم، متأخر فلا إثم عليه، لكن لمن؟ لمن اتقى في حجه، اتقى الله جل وعلا في حجه، هذا الذي ارتكب المحظورات وترك المأمورات اتقى الله في حجه، هذا رجع من ذنوبك هذا حجه وبال عليه. والله جل وعلا غني عن مثل هذا، هذه العبادة التي تؤدى على هذه الطريقة. نعم. وإذا قام غيره في ذلك مقامه فذلك الغير هو الخاضع المتوجه، والخضوع والتوجه ونحوهما إنما هو اتصاف بصفات العبودية. قد يقول قائلا أن الإنسان قد يحتاج إلى النيابة في الحج أو في غيره، يعجز عن أداء فريضة الإسلام ببدنه فيدفع مالا لمن يحج عنه، هذا الذي دفع المال وحج عنه بماله قادر على الحج بماله دون بدنه، سقط عنه الطلب لأنه يقبل النيابة في هذه الصورة. لكن من الذي انتفع قلبه بالحج؟ يعني في عشية عرفة حينما يتعرض الناس للنفحات الإلهية، ما الذي يستفيد؟ النائب أو المنوب عنه؟ هو الذي باشر العبادة النائب، لكن أيضا النائب له من هذا الحج بقدر ما وقر في قلبه. كان حج من أجل المال هذا ليس له شيء، من حج ليأخذ غير من أخذ ليحج. نعم. والخضوع والتوجه ونحوهما إنما هو اتصاف بصفات العبودية، والاتصاف لا يعدو المتصف به ولا ينتقل عنه إلى غيره، والنيابة إنما معناها أن يكون المنوب منه بمنزلة النائب حتى يعد المنوب عنه متصفا بما اتصف به النائب، وذلك لا يصح في العبادات كما يصح في التصرفات، فإن النائب في أداء الدين مثلا لما قام مقام المديان صار المديان متصفا بأنه مؤد لدينه. نعم، لأن مجرد إيصال المال من شخص إلى شخص لا أثر له في القلب ولا يحقق عبودية وذل وخضوع إلا بقدر ما يحقق أنه امتثال لأمر الله جل وعلا بأداء الحقوق إلى أصحابها إلى أهلها. الحقوق يجب أن تؤدى إلى أصحابها، أنت مأمور بهذا، هذا الذي يتحقق به شيء ينفع القلب، التعبد بإبراء الذمة. أما كونك توصله أنت بنفسك أو توكل من يوصله أو بواسطة صراف بواسطة بنك بواسطة من يقبل النيابة من الآلات المستحدثة، هذا لا، ما في فرق، ما في أدنى فرق. المقصود أن المال يصل إلى صاحبه. الرجل من بني إسرائيل لما اقترض 1000 دينار، كم عددها الدنانير في صحيح البخاري؟ كم عددها؟ المقصود أنها دنانير كثيرة اقترضها، فطلب المقرض كفيل، قال ما فيه كفيل ولا وكيل لله جل وعلا، وشاهد ما فيه شاهد الله، فرضي بالله، والقصة معروفة مشهورة. لما حل الأجل بادر بإبراء الذمة فأحضر المبلغ وذهب إلى الساحل ليجد من ينيبه في إيصال المبلغ، ما وجد من يوصل المبلغ، فوجد خشبة فنقرها وأدخل المال فيها وألقاها في البحر. السياق، سياق القصة سياق مدح ولا ذم؟ سياق مدح بلا شك، لكن لو فعله أحد من أهل هذه الملة هل نقول إن هذا مبادرة في إبراء الذمة أو نقول إن هذا من باب إضاعة المال؟ ها؟ ما وجد أحد فرماه بالبحر وخلاص يعصان إن شاء الله. من فعل الشيخ ثقة بالله وبنية الضمان شو مانع الشيخ؟ ثقة بالله، لكن الناس مقامات والإنسان يعرف من نفسه، مثل القسم على الله ومثل نعم الناس مقامات، وكل يعرف من نفسه بقدر ما عنده من معاملة بينه وبين ربه قد يصل حد الثقة بالله إلى هذا الحد. لكن إنسان عادي رمى هذا المال وقال يصل إلى صاحبه إن شاء الله، يعني هذه مضايق أنظار ما تكون لكل شخص، ومقامات لا تكون لأي إنسان. فبعض الناس يحرم عليه أن يفعل هذا الصنيع، يحرم عليه. لماذا؟ لأنه يضاع المال، يعني ليس بسبب عادي وليس بسبب شرعي. نعم كرامة، لكن من يضمن لنفسه أنه أهل لهذه الكرامة؟ هذه قد تكون لسيما إذا كان الإنسان بينه وبين الله جل وعلا معاملة صادقة قد يثق إلى هذا الحد، لكن إذا لم يصل إلى هذا الحد قد تكون هذه تزكية للنفس. إذا لم يكن لهذه التصرفات رصيد من معاملة صادقة مع الله جل وعلا. المقصود أنه رمى الخشبة في البحر ووصلت إلى صاحبها، ثم بعد أيام جاء بالمال لصاحبه. لماذا؟ لأنه ما وثق ولا ضمن أنه وصل، يعني مع ثقته بالله وحرصه على إبراء ذمته احتمال وقوي أنه لم يصل، فذهب به وأخبره صاحب المال أنه وصل. النيابة لو أن إنسانا أناب من لا يحتمل النيابة كجماد مثلا مثل الخشبة، أو أناب من لا يتوجه إليه خطاب كحيوان، حيوان مدرب معلم يوصل البضائع إلى ما يريد صاحبه، طائر مدرب، ثم بعد ذلك حمل عليه المال وتركه يذهب إلى الجهة التي يريد مما درب عليه من الجهات، لأن النيابة الأصل فيها أن تكون أن يكون المنوب يغلب على الظن أنه يوصل ما أنيب إليه فيه. هذا أناب جماد، فماذا ما لو أناب حيوان وهو أولى من الجماد، لأن بعض الحيوانات تعلم، هل نقول إن فيه إضاعة للمال أو نقول أنه إذا اضطرد نعرف بعادة مضطردة أنه يصل؟ يعني الآن حدث من المخترعات طائرات بدون قائد تصل إلى الهدف المراد، هذه ما فيها أشكال، يعني كونه يوصل كونها تنوب لأنها مضطردة. لكن بعض الحيوانات المعلمة المدربة، الحمار على ما يوصف به من غباء يتدرب ويوصل البضائع إلى السوق ويستلمها السمسار ويرجع الحمار إلى صاحبه في المزرعة، يعرف الطريق. يقول إذا كانت عادته مضطردة فمثل هذا لا يعد من إضاعة المال، لكن يبقى أنه يخشى أن يتعرض له في الطريق ويأخذ منه هذا المال، ففي شيء من التفريط. على كل حال هذه النيابات إنابة المكلف هذه معروفة ولا فيها إشكال، المشترطون في الوكيل شروط، وإنابة غير المكلف إذا كانت مضطردة، إذا كان قبوله للنيابة مضطرد هذا أيضا لا إشكال فيه، لكن يبقى أنه إذا كانت أو صيانته لما أنيب فيه من باب الكرامة كما حصل الإسرائيلي، فمثل هذا لا يضطرد ولا يجوز أن يصنع مرة ثانية. يعني إذا وصلت الثقة بالإنسان إلى ما وصلت فيه ثقة أم موسى بولدها، خشي زيد من الناس على ولده ثم صنع له صندوق وألقاه في اليم، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. ما يجوز. ها؟ قضية خاصة. نعم هناك قضايا، يعني هناك استثناءات من السنن الكونية، استثناءات من السنن الكونية. يعني لو أن داعية ضيق عليه وحوصر وأوذي، نعم، وأراد أن يختبر نفسه بالإلقاء في النار مثلا كما حصل لإبراهيم، يجوز ولا ما؟ لا يجوز، لو دخل فيها ما خرج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه خوارق للسنن الإلهية، إنما هي كرامات لأصحابها وعنايات إلهية لا يجوز أن يكررها الإنسان يختبر نفسه فيها. لكن الخبر إذا سيق مساق المدح، سيق مساق المدح لا شك أنه استدل به، لكن يبقى أن لوجود المعارض في نصوصنا، هذا هو الذي يمنع من الاقتداء به. نعم. فإن النائب في أداء الدين مثلا لما قام مقام المديان صار المديان متصفا بأنه مؤد لدينه، فلا مطالبة للغريم بعد ذلك به، وهذا في التعبد لا يتصور ما لم يتصف المنوب عنه بمثل ما اتصف به النائب، ولا نيابة إذاك على حال. والثالث ما لم يتصف المنوب عنه بمثل ما اتصف به النائب، وهذا في التعبد لا يتصور. ما لم يتصف المنوب عنه بمثل ما اتصف به النائب، ولا نيابة إذاك على حال. شو معنى هذا؟ لا بد أن يتصف المنوب عنه بما اتصف به النائب. قال له أريد أن تنوب عني تصلي الظهر، صلي الظهر عني. قال لا بد أن يتصف المنوب عنه بمثل ما اتصف به النائب، يصلي الظهر المنوب عنه، لا بد أن يتصف بهذا الوصف. إذن لا نيابة، يعني صلاة النائب عبث لغو إذا اشترطنا أن يتصف المنوب عنه بما اتصف به النائب. يعني نعم، أو هذا أو من كل وجه، يعني أو هذا، يعني من كل وجه، في الفعل وفيما يتعلق بالبدن وما يتعلق بالقلب. نعم. والثالث لأن القلب لن يتصف إلا إذا امتثل البدن. نعم. والثالث أنه لو صحت النيابة في العبادات البدنية لصحت في الأعمال القلبية كالإيمان وغيره من الصبر والشكر والرضا والتوكل والخوف والرجاء وما أشبه ذلك، ولم تكن التكاليف محتومة على المكلف عينا لجواز النيابة، فكان يجوز أمره ابتداء على التخير بين العمل والاستنابة، ولصح مثل ذلك في المصالح المختصة بالأعيان من العاديات كالأكل والشرب والوقاع واللباس وما أشبه ذلك، وفي الحدود والقصاص والتعزيرات. أن الصيام في أول الأمر جاء فيه التخير مع القدرة بين الصيام والأطعام، الصلاة ما جاء فيها تخير، الصلاة لم يأتي فيها تخير. ثم بعد ذلك فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ألغي أو نسخ الحكم مع القدرة على الصيام. هذا الصيام وهذه الصلاة، هذه العبادات فيها وجه بدني ووجه قلبي، فإذا ناب عن المكلف في العمل البدني لا بد أن ينوب عنه في العمل القلبي، وإذا ناب عنه في العمل القلبي صح أن ينوب عنه في بقية أعمال القلب كالإيمان والصبر والشكر والرضا والتوكل لآخر ما ذكره المؤلف. وهذا مستحيل، هذا مستحيل، لأن الصورة الظاهرة إن وجدت فلن توجد الصورة الباطنة، بحال لأن القلب واحد، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه بحيث يتعبد ويخضع وينكسر بين يدي الله الله جل وعلا لنفسه ولمن أنابه. نعم. وفي الحدود والقصاص والتعزيرات وأشباهها من أنواع الزجر، وكل ذلك باطل بلا خلاف، من جهة أن حكم هذه الأحكام مختصة، فكذلك سائر التعبدات. وما تقدم من آيات القرآن كلها عمومات لا تحتمل التخصيص، لأنها محكمات نزلت في مكة احتجاجا على الكفار وردا عليهم في اعتقادهم حمل بعضهم عن بعض أو دعواهم ذلك عنادا. ولو كانت تحتمل الخصوص في هذا المعنى لم يكن فيها رد عليهم ولما قام. نعم، لو يوجد شخص مخصوص من هذه النصوص بأنه يستطيع أن يحمل عن أبيه وزره ما صار في هذه الآيات رد على الكفار. يعني لو خصصت عمومات هذه الآيات لما صار فيها رد على الكفار، لأن للكافر الذي يواجه بهذا الخطاب أنا يقول شأني شأن فلان، ما دام فلان يحمل عن أبي، فلان يحمل عن أخي، أنا أحمل عن أبي، أنا أحمل عن أخي. نعم. ولما قامت عليهم بها حجة. أما على القول بأن العموم إذا خص لا يبقى حجة في الباقي فظاهر، وأما على قول غيرهم فلتطرق احتمال، لأن من أهل العلم من يرى أن العموم إذا خص ارتفعت حجيته، هذا قول. وعلى هذا القول الكلام المتقدم من المؤلف ظاهر، لأنه يعني ما دام خرج فرد من الأفراد من هذه العمومات انتهت حجيتها. لكن على القول الثاني وأن العموم يبقى حجة في غير ما خص منه، وهذا قول الأكثر، قول الجمهور وهو المتجه. نعم. وأما على قول غيرهم فلتطرق احتمال التخصيص بالقياس أو غيره. وإذا تأمل الناظر العمومات المكية وجد عامتها عرية عن التخصيص والنسخ وغير ذلك من الأمور المعارضة، فينبغي لللبيب أن يتخذها عمدة في الكليات الشرعية ولا ينصرف عنها. فإن قيل كيف هذا وقد جاء في النيابة في العبادات واكتساب الأجر، قبل هذا إذا تأمل الناظر العمومات المكية وجد عامتها عرية عن التخصيص والنسخ، لماذا؟ لأن غالبها أخبار وتقرير عقائد، والنسخ لا يدخل الأخبار ولا العقائد. نعم. فإن قيل كيف هذا وقد جاء في النيابة في العبادات واكتساب الأجر والوزر من الغير وعلى ما لم يعمل أشياء، أحدها الأدلة الدالة على خلاف ما تقدم، وهي جملة منها أن الميت يعذب ببكاء الحي عليه، وأن من سن سنة حسنة أو سيئة كان له أجرها أو عليه وزرها. يعني في ما تقدم ولا تزر وازرة وزر أخرى، كيف يعذب الميت ببكاء الحي عليه أو ببكاء أهله؟ وبهذا استدلت عائشة رضي الله عنها على عدم إثبات الخبر. لكن إذا حمل على طريقة العرب وأنهم يوصون أهلهم أن يبكون عليهم، هذا صار من عمله، هذا وزره هو ما هو وزر غيره. هذه الوصية وهذا الأمر الذي تواطؤوا عليه من غير إنكار هذا من عملهم، فهم يعذبون على عملهم. ومن سن سنة حسنة له أجرها، فهي من ثمرة عمله، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عملها بها، فعمله عليه وزره، وأيضا ثمرة عمله عليه وزرها إلى يوم القيامة. نعم. وأن الرجل إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، وأنه ما من نفس تقتل ظلما إلا يعني منها ولد صالح يدعو له، ولد الصالح من كسبه، هذا من كسبه لأنه سبب وجوده، وأيضا تربيته وتنشئته على الدين وعلى الصلاح من كسبه، من كسب الأب. نعم. وأنه وينبغي أن يلحظ في مسألة دعاء الولد لوالده وأثر دعاء الولد الصالح لوالده في مثل قوله جل وعلا: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الكاف تعليل، العلة كونهم ربياه صغيرا، فالأب الذي أو الأم التي أهملت أولادها لم تربيهم تربية صالحة، يعني خطر أن لا تجاب الدعوة فيه، لأن الحكم مرتب على علة، مرتب على علة: كما ربياني صغيرا. فالذي لم يربياه أبواه قد لا تجاب هذه الدعوة لترتيب الحكم على علته. نعم. وأنه ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه سن سنة القتل، لأنه سن هذه السنة السيئة، فعليه وزرها ووزر من عمل بها، فهي من نتاج عمله. نعم. وفي القرآن: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. وفسر بأن الأبناء يرفعون إلى منازل الآباء وإن لم يبلغوا ذلك بأعمالهم، يعني بلغوه بأعمال غيرهم، وهذا من فضل الله جل وعلا وإكرامه للآباء أن يجمع شملهم بأولادهم وذرياتهم مكافأة لهم. نعم. وفي الحديث: إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. وفي رواية: أفرأيت إن لو كان على أبيك دين فقضيته أكان يجزئه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى، ومن مات وعليه صوم صامعا. وهذا كما تقدم: أفرأيت لو كان على أبيك، حج عن أبيك واعتمر، حجي نعم، أفحج عنه؟ قال: نعم. هذا من كسبه، هذا من كسبه، والحج فيما قرره العلم يقبل النيابة عند عدم القدرة عليه. نعم. ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه، وهذا مثل ما أشرنا سابقا أنه لا يراد به الصوم الذي وجب بأصل الشرع، لأنه عبادة بدنية محضة كالصلاة، وأما ما أوجبه الإنسان على نفسه كالنذر فإنه يقبل النيابة كالدين. نعم. وقيل: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه. قال: فاقضه عنها. وقد قال بمقتضى هذه الأحاديث كبراء وعلماء وجماعة ممن لم يذهب إلى ذلك قالوا بجواز هبة العمل، وأن ذلك ينفع الموهوب له عند الله تعالى. فهذه جملة تدل على ما لم يذكر من نوعها، وتبين أن ما تقدم في الكلية المذكورة ليست على العموم، فلا تكون صحيحة. هبة العمل المراد به هبة الثواب، ثواب العمل، هبة الثواب. والقول بأن هبة الثواب تصل هو قول الجمهور: صلى ركعتين وأهدى ثواب الركعتين لوالده أو لوالدته أو لمن له حق عليه، صام يوما وأهدى ثوابه، قرأ شيئا من القرآن، طاف شيئا من الأسباع وأهدى الثواب، يصل عند الجمهور. وأي قربة فعلها فأهدى ثوابها لحي أو ميت وصلت، هذه عبارة الحنابلة وغيرهم مثلهم. المالكي ينازعون في مثل هذا، لكن الممنوع أن يصلي زيد عن عمرو، لا أن يصلي زيد صلاة له ثم يهدي ثوابها، إذا أحرزه أهدى الثواب المرتب عليها لعمر. فرق بين المسألتين، فرق بين النيابة في العمل وبين إهداء ثواب العمل. نعم. والثاني: أن لنا قاعدة يرجع إليها غير مختلف فيها، وهي قاعدة الصدقة عن الغير، وهي عبادة، لأنها إنما تكون صدقة إذا قصد بها وجه الله تعالى وامتثال أمره، فإذا تصدق الرجل عن الرجل أجزأ ذلك عن المتصدق عنه وانتفع به، ولا سيما إن كان ميتا، فهذه عبادة حصلت فيها النيابة. ويؤكد ذلك ما كان من الصدقة فرضا كالزكاة، فإن إخراجها عن الغير جائز وجاز عن ذلك الغير، والزكاة أخية الصلاة. والثالث أن لنا قاعدة أخرى لكنها تختلف عنها، بأن الصلاة ليس لها إلا وجه واحد، وهي أنها عبادة محضة، عبادة بدنية محضة، بخلاف الزكاة فإنها باعتبارها امتثال لأمر الله وتكليف عبادة من هذه الحيثية، وباعتبار أنها نفع متعدي متعلق بالمال هي عبادة مالية، فتختلف عنها. نعم. والثالث أن لنا قاعدة أخرى متفقا عليها أو كالمتفق عليها، وهي تحمل العاقلة للدية في قتل الخطأ، فإن حاصل الأمر في ذلك أن يتلف زيد فيغرم عمرو، وليس ذلك من باب النيابة إلا من باب النيابة في أمر تعبدي لا يعقل معناه، لكنه تعبدي مالي، فهو يقبل النيابة من هذه الحيثية. وتكليف العاقلة بدفع الدية عن القاتل خطأ لا شك أنه من باب التكافل الاجتماعي الذي جاء به الإسلام، هو ضرب من التعاون في أمور الأموال كالزكاة والهبات وغيرها. ومنه أيضا نيابة الإمام عن المأموم في القراءة وبعض أركان الصلاة مثل القيام، والنيابة عنه في سجود السهو بمعنى أنه يحمله عنه، وكذلك الدعاء للغير، فإن حقيقته خضوع لله وتوجه إليه، والغير هو المنتفع بمقتضى تلك العبادة. وقد خلق أما نفع مباشرة العبادة فهو خاص بالداعي، والثمرة المتعدية الناتجة عن الدعاء تصل إلى المدعو له. والغير هو المنتفع بمقتضى تلك العبادة. وقد خلق الله ملائكة عبادتهم الاستغفار للمؤمنين خصوصا ولمن في الأرض عموما، وقد استغفر النبي صلى الله عليه وسلم لأبويه حتى نزل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وقال في ابن أبي النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يستغفر لأمه استأذن فلم يؤذن له، والنبي عليه الصلاة والسلام قال بالنسبة لعمه لا أستغفر لك ما لم أنه عنك، فنهي عن الاستغفار له، استغفر لهم 70 مرة، هذا بالنسبة للمنافقين فلن يغفر لهم. نعم. وقال في ابن أبي لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. نعم، هذا في عمه. نعم. حتى نزل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، ونزل ولا تصل على أحد منهم مات أبدا الآية. وإن كان قد نهي عنه فلم ينهى عن الاستغفار لمن كان حيا منهم، وقال عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وعلى الجملة فالدعاء أن من كان حيا يرجى إسلامه، أما مات على الكفر فلا يستغفر له. من كان حي يرجى إسلامه فيطلب له، يدعى له بالهداية وتطلب لهم المغفرة باعتبار أنه ترجى هدايتهم، وإلا الله جل وعلا لا يغفر لمن أشرك به. نعم. وعلى الجملة فالدعاء للغير مما علم من دين الأمة ضرورة. والرابع إن النيابة في الأعمال البدنية غير العبادات صحيحة، وكذلك بعض العبادات البدنية وإن كانت واجبة على الإنسان عينا، وكذلك المالية وأولها الجهاد، فإنه جائز أن يستنيب فيه المكلف به غيره بجعل وبغير جعل إذا أذن الإمام والجهاد، لكن لا بد من إذن الإمام، استنفره الإمام تعين عليه، لكن إذا أناب من يقوم مقامه بإذن الإمام فلا مانع. نعم. والجهاد عبادة، فإذا جازت النيابة في مثل هذا فلتجز في باقي الأعمال المشروعة، لأن الجميع مشروع. لكن يبقى أن الحكم في هذا هو النصوص، فما جاءت فيه النصوص لأنه يقبل النيابة جازت وصحت النيابة وبرئت عهدة المنوب عنه، وما لا فلا. قف على الخامس. يستأجرهم لا لا، هذا ما عليه سلف الأمة، هذا ما صنعوا. إذا قرأ بنفسه وحرز ثوابه وأهدى هذا الثواب لغيره يصل إن شاء الله. على قول الجمهور. وين؟ ما فصل في المسألة، ما فصل، وإلا فالمالكية ينازعون. إيه هذا اللي نحفظه في الدينار، لكن تكاثرت الألف. إيه أنا تكاثرت الألف ولا أنا أحفظ الألف. الدنانير ذهب، لكن كما قال الله جل وعلا عنهم منهم من تأمنه، نعم، بقنطان يؤديه إليكم، منهم من تأمنه بدينار لا يؤديه إليه. لا، هي أقرب إلى العمل القلبي، هي أقرب إلى العمل القلبي،